أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم ما بعد، عمار بيت الله، أحباب رسول الله، أحييكم بتحية الإسلام، تحية الله لأهل الجنان. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وحقق الباري سؤلكم ومركم إن شاء الله. إذن مرة أخرى نلتقي على مائدة القرآن، على مائدة الله تبارك وتعالى، لنستقرئ منها الحجج والأدلة القاطعة على ربما على موضوع مهم، ألا وهو موضوع الشفاعة. إذن موضوع الشفاعة، وفي حلقته الرابعة يسر مصلى الهدى أن يستضيف فضيلة الأستاذ عبد الحميد إبراهيم بوحدباء، فليتفضل مشكورا مأجورا موفقا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم ربنا أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إخواني جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا حول هذا الموضوع، موضوع الشفاعة، ولعلنا نبدأ بمقدمة موجزة لما تقدم ذكره في الحلق الأولى. ذكرنا أن تعريفا لغويا للشفاعة من كلمة الشفع، وعكسه الوتر، يعني صانيني شفاعة أن فمن بت ذيك الموضوع نغدي كتل مسألة دي طرف واحد أسن كمري قن طرف ثاني غن بت ذيك نحد إلا وحدس فيتمم بطرف ثاني. تمنس الشفاعة وهو موضوع في صميم العقيدة. وربما من الناس من يقول أن المسلمون لا يختلفون في الأصول ويختلفون في الفروع، فهذا الموضوع من الأصول ولكن المسلمون اختلفوا فيه، فجل المسلمون يعني يؤمنون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وقليل من المسلمين ومنهم من هم على الحق والاستقامة يقولون كلام الله سبحانه وتعالى ويقفون في موضوع العقيدة موقف الآيات في القرآن الكريم أنه لا شفاعة لمخلوق في الآخرة. أدعوذ، لا شفاعة لمخلوق في الآخرة. الشق نحد أديس لأخرت أدي عد شفع في الآخرة، بمعنى أدي عظمني من تلقاء نفسه يكنحد من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، مهما كانت صفته يعني يقول من بني البشر أجلس لأخرت أدي بد معيوس أدي شفع جريفة سن ربي سبحانه وتعالى. أما الشفاعة الأخرى ستأتينا في آخر درس أنفصل معنى الشفاعة الحقيقية في الآخرة. إذن كلنا نذهب إلى هذا المسار، المسار أننا أنبت ابن خير لك أنا لأخرت ميدنا على المحشر، فيبدأ الحساب. فلما تنشر الكتب أدبين يعني النتائج أدبين لريزلتا كوليك نادي عادي سنوجت إلى أين لقلت ميدن تتجه إلى الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أغني جدبة بالجنة. وكثير من الناس من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة الكثير يتمدن ودق الجهنم والعياذ بالله. والآية صريحة في سورة ياسين، ربي سبحانه وتعالى قرن ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. اتبع داس وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. بعد أن يشرب رب العالمين يقل خبر تاريخي يصار قبل أن نشني، يعني وني غد عزم من هذه الآية في سورة ياسين رب العالمين اللي حكيس سغادي عزم الليتو سيخلق آدم قال لي عزم الليتني، يعني حقبة تاريخية تقدع. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. بعد هذه جهنم التي كنتم توعدون. سؤال جهنم يعني الكتار يتنون مدنوا لنزول جهنم هامي خطر إبليس الكتار يتمدني بيت المعاس يويت تود الحقيقة لن يغلب مدن شني هامي تهول الحال هامي تبلغد هامي تسقنات مدن حماك لك أنا نقار لاية القرآن واللي نسقنات مدن واللي نتبالغ واللي نرني دلية القرآن روح قومت روح سورة ياسين تفصل قومت حماك دلية القرآن رب العالمين قرن ولقد ضل منكم جبلا كثير من سوالس إبليس سوالس الشيطان سياقا دول بسيغ الدفر بد ما شيت بدل ليت بسيغ الدفر اكتسنت ليت الدفر بيتنغد ليت ذاني سورة ياسين بتقبلت ألم أعهد إليكم نبدأ ديس ليت مقبل أزبتا أيوة يروان يروان يا أخي زديق كونجي زوني الوغنانا ولقد ضل منكم جبلا كثيرا بتا قبل أز كل قلا ممارس اللي تخدم مني تيربو مصحفي لازساتيب مش يقر ها؟ نعم إن أصحاب الجنة لا شتو كده بداشت إن أصحاب الجنة اليوم ما في شغل فاكيهم لا شنو لا الصفحة تمجر وتتجاوز آخر صفحة صورة ياسين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إن نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. آمين يا خاز وقيل غرش الحق نعم إن أصحاب الجنة حماك تبغي ربي خاطر موضوع الشفاعة يجر مع التوبز وكنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ألا تعبدوا الشيطان سول سيبليس إنه لكم عدو مبين. بعد رب ديوش العبادة الحقيقية وأن اعبدوني يا ربي سبحانه هذا صراط مستقيم. بعد أن يشرب رب العالمين أو البلاغ ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. تلمس العقل من خاطر ربي قرر مهمون يعني الجيس يقنح دي قل لأخر تقل جهنم لا حجة له خاطر ربي خلقتي وشس العقل شيء يقنح دي مجنون غير مكلف غير مكلف أنا رقبي قندا بدي يعني تعشى معنا في المجتمع ده بدي نرقب الضفر وحل الجن الطول خاطر ويتوحسي صحيح قنح ربي وشاس نعمة العقل الذي توحز مكلف ليس العقل اللي يتميز يسن الخير تشرس يسن لحظة في القرآن الكريم التفذ رب العالمين يتساول مع بنادم بالمنطق اسمه يتساول مع اسمه منطقه في, في, في أسلوب يعني اختيار المصير هذا يتساول مع اسمه المنطق تخير الإسلام الإمارة وخاتي المنطقة يعني. هذه المنطقة بصح باش كتخير بين الإسلام والكفر ربنا يسيو معاش بالمنطق يجو رب العالمين الكفر حق للإنسان والإسلام الإيمان حق للإنسان يعني أصلا رب العالمين يعني انت خلقنا طامرتو ديتليس الكون ديتليس كاع النعم نغ ديتليس انت وشان تطاوي انت وشان غيلس انت وشان العقل انت وشان غفاس انت وشان غريال انت وشان غتزدان انت وشان غلهنان انت وشان انت وشان سلامة سلامة يعني الجسم لكن غدي سلهنا كاع ربي وشان غدي وما بكم من نعمة فمن الله ربي وشيد كاع النعم ربي يقرس بنادم في صورة الكهف فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر حماك هو درع وهو درع حماك تخزت كفرات لحقتش تخزت تمند لحقتش ربي خلقا يقارب يقارس النبي صلى الله عليه وسلم وما أدرك ما محمد صلى الله عليه وسلم يقارس أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين هذا عدد مؤمن درعات تسكرات باش كذا عدنا حماك لا إكراه في الدين لا إكراه يوزد حماك ديامن أسني لك دحور رب العالمين يجد ليت في سورة الكهف فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ما كفر شق المشكل بس حاول بالك ها رزمت الطاونت زديق التحاسب تسوي الاختيار عندي يعني اول بالك وتقدي الحكاية ذا الدنيا يعني شاء مثلا انسان شاء الكفر اسيني ربي الحق تشات كفر بس حاول بالك ديرا تزد غيري اش سولغ عن النقير والقطمير يعني الاختيار تش لحريتش شو شكرها يعني رب العالمين يقارن ويدو سين اي عبد بارقو اي عبد انت يخسر ربي والتست عبد ده ربي مكره خطر ذات مزاب العرف خطر تطاوين قاعد مدن تقلن غرش بالتغدينين حماك المشيئة تعود اليك مشيئتك ايها الانسان والتقلل البابتش لا ليواتش لا العرفتش لا تمزابتش تخزت من تصربي مرحبا امن صربي شتي تخزد ربي والتغيس ديني تولى عليك حماك نشيك ضربي هنا القران صورة كاف ومن شاء فليك فرح ماك خصاد كفرة اتفار في منش حماك واسترني دي ربي القلم واسمنكوز دي ربي القلم انظر الى صورة الزمر صورة الزمر رب العالمين يقرن غا يقرن ولا يرضى لعباده الكفر بتقبل هذا ان تكفروا فان الله غني عنكم تخصمت كفران ربي قرن غام يساور قام على البشرين ان تكفروا تخصمت كفر فان الله غني عنكم ربي غني يعني يكون ادن تصور اول المال يكون ادن تصور الخلائق قاع اما نشي لان لكن تجى اليوم العالمي للايدز يوم العالمي للام يوم العالمي للحشرة يوم العالمي يوم العالمي للحشرة قال انت جنز قايل ناوي قني يوم العالمي للتمرد على الله مثلا المثال وبرك قال لي ان فهم شنو بنو البشر امم المتحده غنجني قنوسح ما كان فغفو سي ربي طول مثلا خايف ما كلا تظلت ليك العباد ويلو يعني شغل الريفيون غدا سنيمار ناويت تقعد سكرت قعد ناويت سكرت حما كون صدر رب العالمين ولا الجرام دليت صورة الزمر ربي قرر إن تكفروا فإن الله غني عنكم كفرت في منهم ربي غني وتنصدر ولا الجرام ولا الجرام يقينا ربي أغنيني من رحمتي أغنيني إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر نشي ونصحب ونطريضي غاو الكفر خاتيت الخير تنوم خاتيت الخير نشي اللي توجد غاوم خص غاوم الخير دوني تد الاخر بصح تخصمات كفر انت كيما حرار الحر بصح حاول بالك بنادم تختار الكفر لحظه ربي يجو الكفر ذو الحق الايمان وحق بيتوين ما نشي قال باللغه الانجليزيه جرسنا ممنوع لا يجوز لا حرام لان متى لان النفاق ما معنى النفاق النفاق هذه عند بنادم غاس دوبل فيزاج شنو يسير ربي قلنا يقنود من الايمان صادي عاد واحد صادي دور تسكت ادير ولد كافر ربي ونيو يقارن غلك وجد غسنا دين جهنم ما تنسى صديس هامي خطر دي دود النفاق. النفاق يتعشى معاش تحسي تدي مسلم انت جاجس ولي اللي دي مسلم. قال صمي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يستمع إليك إلا واسي تقيمة جريفة سنجدني بس حمي فغن مفغن غد فغن تيميتور أدفغن من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أدف نامولي مثلا الصحابة واسي الأتقياء تغنى مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يتميسنا ربي أولو العلم حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا تتوقر انت أروب تتوقر يعني كشغل يوتف السيف خسا يعني لا يتزمر متى لا يتزمر يعني نتو انتقيما جارفة سن النبي صلى الله عليه وسلم يدود النفاق ربي وكفرس النفاق ربي وكفرس قطرها قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون أكفرت في الطيطاي حماك نجد كافر خلاص ذا كفر حماك لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما عبد ولا نعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبد لكم دينكم ولي دين تفرى خطر كفر نسنت جود مدى كفر بس حال المنافق تأشى جسوس جسوس تأشى جسوس تشوف تشوف تقاعوا تشوف اللي تجتي مجا تربي مطلع عليه السنت سومني رب العالمين يذمت خصوا نسول هذا السؤال من تتوري تتجعلك صورة المنافقون وصورة الكافرون منافقون روح المنافقون ربي جسد سوره كامله ولا الكفار جسد سوره كامله بس سوره الكافرون تبدا تقرا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين شتم لكم مثل حقنا ومشي كسل حقكم نقطه تقدر تسرد سوره المنافقون تجزرت تنزلت في المدينه المنوره ربي ولي فضيح المنافقون في سورة المنافقون فقط يفضحتني في سورة النساء يفضحتني في سورة البقرة يفضحتني في سورة التوبة يفضحتني في أماكن كثيرة في القرآن سورة الحجرات يذكرتنا رب العالمين في سورة التغابن ربي يذكرتنا يشاسن صفات كثيرة جدا هامي خطر يندسون في المجتمع المسلم اثنين جاج انسان قاتل دي مسلم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ربي شهد شهادة أغنيني ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا أغنيني دخل دليل الإنسان دي قلمي دميلا مع المسلمين شنن الإسلام وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ربي جو الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ربي يزدغ أتني جميع الطغيان سنة أتني ويسي كتيتي شي رب العالمين وليت جي النفاق دي الحقي ابن هذي تجي حماك سومين قار الأخر تلجز قهوة حليب إما تعد الحليب ما تعد قهوة لاش هموني بين وبين لاش بين وبين دني فاقوني بين وبين دني فاق ربي يقبل حماك قهوة حليب الدين جهنم يعني الأخر أجيس المنافق في من العالم الإسلامي نغمين من أهل النصارى منافق سيد تغلق سيدنا عيسى المنافق سيدنا موسى نغم أي نبي قوم من أي نبي منافق أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرس لا تعلمهم نحن نعلمهم يقرس النبي صلى الله عليه وسلم حماك شتوت نتسين نشنين سن ضربي السن الله جل في علاه السنتن السنتن إذن نقصنا أن أعوذك الخلاصة حذاري يعني يقول أحد ملي يتعشى في العالم الإسلامي ميد نفغ الأخرة سنيد المصير نزوغ الليس سنيد المصير سندات المصير رباغني جبا بالجنة ود المصير نزوغ مصير فايد سنبتة ونقي الجنة من غن عاد روح جهنا ماني أجنان غمسنا الدي حماك الدي رسمي إما تتفد الجنة نغطع الدين جهنم هامي خطر تسند الحق تفرد وتتبع المسلم من العالم الإسلامي أدي فرد. أي مسلم يعاجد مسلم يفرد الآخرة وليزوي الجن أدي وجدي من سدين جهنم ما تسجو ماس يدود المنافق منافق خطر يسند كلاج كل شيء يسند ينفق إذن أيها الإخوة الموضوع هنا كانت صحة العقيدة ننام تعود توني للمرة الرابعة كانت تعود أتوت مواضيع العقيدة مواضيع خطيرة جدا مواضيع مصيرية المصيرنا غتوت مصيرنا يعني والتو البلدش ديك الموضوع فاكولتاتيف تخص تسلت تعزمت تفهمت نقول تريس نورمال هادشي نورمال ود المصير تشن ديما ديما ما اللي تقلب الربل تشن رزمت الطون تشدا وحدي تسرز العقيدة صح خاطر لا غير ما غاتي غرسان لان ضات مزاب تمنس الشفاعة الشمس الله يحفظ مقتي ويرا في ميد لاباس كاع مسلم من قرن الشفاعة لا كاع مسلم من قرن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس لاغر هذه الشفاعة دي منا وميدن خصما تتصلحوا من الشوم الرحمة ربي تخصما تتصلحها حماك ربي يصلح ربي يرزم خاطي نمشي نصلح ولا نرزم دول غدا القران الترقب رب العالمين مي يوض في موضوع الشفاعة بتيقر يمارو الشبهات لنا في الحصص الماضية أننا سوف نرد الشبهات كل جنيت شو مارك جنش راتب جناس قال في موضوع الشفاعة جويتي حماك بإذن الله كل حصة أبن تتساسون الشبهات وبالعقل أبن قد عم خاطر الله غرنا طروان نغعز من في الجامعة نتملقى في الجامعة نتملقى مع ميدن غير هنا أدب دنت توقع سني قنت تصادم ولو نسن لا موجود غرنا مثلا لغرنا طلبة جامعيين يعني تكلب الفتوى يعني حمك فتتنا أسنس اللي ميدن وتناقش أتنحجج لي غعزاميك ونغد لي غبش رايو حمك قاعة ولا هديس ولا هقاع مع سلها عزمت ميتقد الشهادة فقدد تيود ماجستير تيود لاليسانس تيود دكتورة الوقت اني تؤهل إلى كده تجاوب مع ميدن خطر الجدال عقيم لا يسمن ولا يغني من جوع يقول لي الدنيا لم بورني صلحة انت بجنا نسني خلاص نشنين نرقبنا نقلاب أهل النار نشنين نرقبنا نغموني نشنين لك أن تسمى أهلي دباب جهنم أور حشاكم لك أن ديدا دباب جهنم ديدا دباب جهنم هكذا نلقب عندهم نظر نسلك أن ترقب ترقب أموني نشنين لك أن نقلاب أهل النار ربنا القرآن موني يوصف جنميد في الأقوام هذا في جهنم هذا في جهنم كلاب أهل النار ترقد لاش سمعني ديوني ترايو يوين تنت من الأساطير من ما هو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم هذا بدأ الدنيا يتناحرون كفرن بعضهم سوى الأعراض من بعضهم حد يتطاوض دي حد بتوحد رب العالمين مسلمين خطر بعد نسوي وانا ربي سبحانه وتعالى بعد في الأحكام القرآن الكريم بعد في صور من أحكام وآداب صورة الحجرات ديس أحكام ديس تعاليم تتموسني تمزغ تتموسني إيلس تتموسني مني تغط حرش ولش تتموسني رب العالمين في سورة الحجرات يفصل آداب وأخلاق إلى أجري مسلمين يفصل تنتظر وحدي قرن ديسا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ظالمة قبل أس يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بلا القب بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان متى بعد هذا ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون قل حد وليتوب ربي تميز ظالم يتظلى يتزوم يتحجى يتزكى يتجقع الطاعات التجد غير سنين لا يسخر قوم انت يتجد لا تنابزوا بلا القب انت يتجد أجلس يوم القيامة ينجان غديس ظالم بصريح آية الحجرات أيوة جاوبتي غديس ظالم وليتوب وليتوب وليتوب يزد الأخر يقطع دي مدني سيو العرب مدني يودي مدني يتعير مدني تسيك سمدن وليتوب وليتوب ولزوي الباب الناس حماك طلبك السماح حماك تغزع خسج تغطور تستش الوقت حماك تغصفك بأوصاف لا تليق حماك وسيغة التوب غير ربي وليت جاموني يموت تعلقن تعلقن ربي قرن غمر ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون أرزوا ظالم إلى الآخرة وني أديا والبلسة ديت في الجنة ظالمة ديت في الجنة هولي مكن هولي مكن سوني موضوع الشفاعة تقن تستورس ديما تجور مع بعض ديما ديما لازم تجور مع بعض وليتوب وليتوب وليتفوعي تميتورة الجنة وليتفوعي قاع لازم توب ولي نقرا شي باب الجنت والعصين ولي نقرا ما نعرف عاد ديك نحد يفهم باللي كاع مدنات في الجنت بمعنى دي قميد نتون دوني الملائكة دي من الليل عمر معصر ما كرش سنية ولو نود الآية في سورة العرف إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ما كاد يمكن الشيطان سنياو هذا يمكن نشو أمثلة كثيرة نشو المثال سيدنا داود سيدنا موسى يود أمثلة أنبياء النبي يغلط النبي يغلط يعصى آدم عليه السلام بصريح الآية وعصى آدم ربه فغوى سيدنا آدم يعصى ربي يعصى رب العالمين قرن يعصى يقيم على المعصية عمري يتشمر تويتر يا ربي قرس ربنا ظلمنا انت تمتطس أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قلت نقطة تود سيدنا آدم بريسيزامون قد قداني يجو شرط يجو فرضية ربنا ظلمنا أنفسنا الاعتراف باللي يظلم إيمانس ينيس يا ربي وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بتربي وسيغفر وترحم هادي يكون من الخاسرين ولي تكوني هادي يكون حماك هادي يكون رب العالمين قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه سورة البقرة يتوب غفص موسى عليه السلام يوتي قنح الدين غيث ينغوه توت نغول ينغي ينغوه توت نغول ينغي جاوبتي حماك ينغوه قتل عمدين قتل خطأ قال خطأ ينغوه دي استبيعات قتل خطأ نغلاش دي استبيعات دي اسمو حلالة دي سرزولي طلب السماح سمي الدن خطأ انا قلت طلب السماح الخطأ حماك زول طلب السماح توتي الديت مزر شيدنا موسى ايش مرت وترى قال رب قال هذا من عمل الشيطان سيتير قبدا من نتو يوضا تسدس إنام هذا من عمل الشيطان عمل الشيطان بتيت التوهيد عمل الشيطان بتيت التوهيد التوهيد بتاع التوهيد الدنوب معاصي يدود عمل الشيطان عمل الشيطان بتراشد اشي كيف المعصية دخ دمس انت لازم ادي فهم المعصية وجبت عليه توبة خلاص وجبت عليه توبة شلي التوبة سيدنا موسى ليه التوبة تقول تجي تجربت وتسمانة سقواس عامين وليت جاموني سغل دايا هذا من عمل الشيطان يعني الوقعتني قد قد يعني هذا من عمل الشيطان إنه عدو وضل مبين ربي إني ظلمت نفسي وإن لم تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين نفس الدعاء سيدنا آدم عليه السلام إن سيدنا موسى ليت من بعد نسبت صورة القصص قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي نعم فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم حماك يغفر ربي أيها الإخوة لكان القريد باب الجند مزوار الجند وهو بمعنى السيفين سندونيت فارغ عمري معصام وليني يا حماك عصام هذه يمكن غلط من عصام بس توبان تصفاني ما نسن من دونه تصفان وتجي الدنوب تركم وتجي الوقت يقدعوا لي تجي ولي قارن الشيء سليماني كي فلان انا نحط روحي لفلان نروح نقول له اسمح لي حماك دابري هاد الجن التجور ليك تجور الجن ولت تجور حماك ونحل مسلم الجن تاع عمري خاطر وني قارن الشيء سليماني كي فلان ودي ابليس طول ابليس يقرم قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي قال انا خير منه اي اخرين يا ربي ما كنت لأسجد لمن لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون ماشي سرسري ما كنت خلق من حمأ مسنون انا عبد الروح ابليس طول القرن خرب العالمين خاطب انيس يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالي يعني إشارة ولتجي أموني قنح دغيل مستكبر مستعلن حما كيسنين فرنديز كيسنين فرنديز إذن قنح دي قرامون تغلط مع الصنعة تشطلب سي السماح شكل المشكل لحظة غضب يطارش القرمود يطارش البوشون سما يسيني تخزد بي في سي قاعدة تغزي زوا خطر لا ناطومي إيمان لجيس للبوشون للقرمود قنح دمي عزم الطب هذي عزم لا ناطومي قاعد الكرام يوطد معاه التوراكس لابدومن لي مومبر سوبيريور لي مومبر انفيريور لاناتومي عز من صحاب لا ميديسين لا جديس اوكان بوشون الشغرنا عمري القرمود عمري الشغرنا عمري بدنا شي نيطاري القرمود داري ترى من القرمود ماكش القرمود بنادم لاش ربي مي خلق بنادم لا جديس القرمود ولا البوشون لا جديس شغرنا ان بوشون غرنا لي سفنكتر كل انت انا ربي جديس سفنكتر يعني العضل راه تصلح تزير امون يدود سفنكتر بصح ان بوشون لا بلومبري يروح شي نبات البوشون ما كوري ما لجز شي طاري البوشون بعد طارش البوشون يعني الدارع تتسبد ربي العذر طاري البوشون سبا ربي الدارع يعني العذر هذا حرام لا يجوز من تكون امام الله من تكون دبت شتي تسات ربي دبت دبت ولسين بت ربي ولسين بت ربي يسحر راكول يسحر راكول مارو كان تزد ايها الاخوه كان تزد الموضوع باش كان ديك النقطه الجنح يعصى لازم هديتو ويتنصل على عدي السود جمله خرت ان بونيس خاطر ميمي الجنح يعاش الحياه نوح عليه السلام نوح عليه السلام الغلط تيجي مع ربي دبتها انيس يا ربي قال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين ناس يا ربي تخرب العالمين انت وش لوردل يا سيدنا نوح عليه السلام ناس واحمل فيها يعني سفينتني الفلكني من كل زوجين اثنين واهلك ضربي لي صمون شو مرضيش الاهل يا مارك صمون سولك السؤال اهلك ادي شمل دي اسم من سيدنا نوح نغلاش ادي شمل خاطر ممس من اهله سبحان الله اهله يعني سيدنا نوح بفطرته يطبق قوانين ربي ربي ناس واحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك ولاد الاهل شليت من اهله ثم يطلب يقنش راه منطقي ولا يطلب يقنش راه اكسترا ودينار ماشي قار خارج مدار العقل نغش راه عادي دين دمن نورمال دين دمن عادي دممس من اهله يطلب رب العالمين داني حمق زد حمق قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين سيدنا نوح يفهم لي غلط يتوب توتنا وليتوب يتوب قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإن لم تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين ماك لي صورة هود أي صورة هود خيلة وتربي وسيغفر وترحم سيدنا نوح 950 عام يدعو منش دجاد نغيد قواز دجاد قواز ليلا ونهارا 950 عام المعصية دانتو طبزان تستقام تغلى مصير سيزوا يسن بلي لي تراس المصير وختمني يطلب العفو ربي يا ربي اغفر فزر ها الناس قال ربي ربي قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم وان لم تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين لي السن كون ربي وسي غفرتوني فاديس همي اش كنس عظمه الموضوع نتوب تزعلوك تزعلوك تزعلوك لو سيدي غير سمع ملفات الاف الملفات الحياه جيت نتراكم لا يوي البارس العمرات الحجات الزكوات الصدقات اللي تتجب بمئات الملايين هاد الشرا ديال المشرع حماق الوهم الحلم الحلم الوهم دين رب العالمين سوره الفرقان اسيني ربي سبحانه وتعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل يخدم منه ليخدم توات يخدم بشهاده الله وقدمنا الى ما عملوا من عمل تسجد ربي فجعلناه هباء منثورا رب سيني بخرس الاعمال شرعه بزاف منش هامي خانون عند الله انما يتقبل الله من المتقين متقي رب ديق بالغفص تظل تعصب ما تظل تشتعل لك تزكي تعصب زكي تشعل لك يتحجى يتعصب ما الحج تشعل لك تصدق مئات 200 مليون 400 مليون مليار تمشي التمجيد مليار تنفق التمجيد حماك تبني التمجيد كاع شتي سيلي فونداسيون تروازيام ايطاج كاع شتي غش معاصي حماك كاع الامل ولا معلق اتمت الجسم لك الموت وتصفي دي منت كل شيء شين ربي بخرسيس بعد زوت المنت ما كده يندو قانون الله هامي باش كغني الى الزاميه التوبه التوب دخلنا نكت الحص ولي نفع بنادم يعني ولي يكفي بنادم من يعصى هذه توب يا ربي ولي يكفي حمق طلب ربي دي قبل ان توبتني الزر خاطر باش كرب باش يغفر لازم هذه قبل الزر توبت يغلب ميدنك تسينتوني حما كان عاودا انوكد ديس خاطر هو الموضوع في العقيده يغلب ميد لي تو البلاص هذه سبي ربي توب يا ربي استغفر الله توب يا ربي شغل استغفر الله تلاقوم تقطع حما كنت تعلم تسين تسبد يا ربي قيم طول العمر تغرت لعدي يا ربي تزدي واش غفيرهم الذنب التزل خرد خائب هذه يمكن يعني بنادم اللي غرس هاجسين الحياة التعصيب وجبت عليك توبة ميت توبت إني يا ربي قبل توبتي نعزم أوائل سورة غافر بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوبة يغفر الذنوب مي قبل توبت من هو غدا وين توبت ضربي نغد بنادم وغدا وين توبت ضربي نغد بنادم دبنادم دبنادم يعصى اتجاوي توبت يقدم توبه وغد قبل التوبه دبنادم نغد ربي ضربي دي قبل التوب بتا ربي قبل توبت يغفر الذنب بتا رب العالمين ولي قبل التوبت الذنب هذه قيم نغلاش حماك هذه قيم التزيوم القيامه تفت الكتابات سمي ربي يغفر مي قبل التوبت اذا بنادم مي قدم توبه ادي ادي ادي شغب ماشي تقارتو مزق هادي شغب على عدا ربي يديغو لي قبل كاع وتوبتو وني الهاجس مزوال الهاجس فايد سن هادي يمكن نسيت بدي تزلط الى يوم الناس هذا كاع الخيرات تجيد ربي وني قبل خاطر من زلتي سمسي لا شغل الدليل ربي قبل سمسي فرق الدليل الا كنت شنادي دبي فوساتي سرسي مرنس اغنيني حماك غارونتي 100% يمر نزلتي سمسي ربي قبل غير في دي سمسي الا كنا دين يمو الله اعلم حماك تزل وتسين ربي قبل نهارش اتزكد نفس الشيء اتزمد نفس الشيء اتزود الحج تشهد عرفات 40 مره تتوضع عرفات 40 مره لا عديت غريش او الرحلات ها هذه يمكن قاعد السياح عند الله قاعد السياح يتخسر دريال تبطل البرك والا التفم التفم الحرام تنزب ضوض الحرام تمنغن بعضنا تنزب ونقر يعني بعضنا تنزب حوال يقني التكريق يقني تبايسي يقني شمر يقنى يعمر تروازي ميتاج نكتريا ميتاج يفوح حشاكم بيت الخلاب سي اون كومبري يعني مدني غلب السجون ان ذلك الوجنة عدي تفغ الفرس يا اللي فعلا يفر يفر ديقن كنا كل ايتاج داغر قالت فلان ليتاجو اتفلا ليتاجو امدلق جيرات كل ايقن تيروارس يغلط يفرد تيروارس يا اللي التيروار نوجنة يفرزوني يقبس يا يقبسي خاتي نتي غرمان يعني خاتي دو غرمس حماك غير خير الناس حماك صدر زغلوضو حماك ممنوع اداي اداي شو ما ديق ما ديق او اسمك اون كومبري كذا لش حماك اون كومبري روح تجلس في مانج ابدا طق طق طق او نوم خلو خون تيروارس وني لنا مس تيروارس قجرس بدي جو حشاكم يتستوى تورت لن طوالتي تستد مش كتي وتسيس انتي وتبني ستورت ماني تدرت العاش نمكة على خطوات من الحرم فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ليت وحي القران ليت القران تسلمنا وتخلف الله في القران ابليس يتج الجهد الجاهل عيني غادي نربتي عكس انت سدنا الطلب ولا يضربنا بارجلهن من يودي كوفران وشي ناس براعه الاختراع الطالون من يودي ابليس يقرا سام امو شتار بيتني داس يتسدنا نلتقن الطالون تسود هذا قن الطالون طوم صعب نتقن الطالون يا الله ايه عم بتفضم طام توتا زون طاق طاق طاق دخل في الليل القران خدي ابليس يتزيد لون ربي ديني لا تفعل اسيني ابليس افعل حماك خدم عندنا بالعكس حماك العب العب روح لا دروق سستو تكرد زني قاعد جيتني قاعد تنيكد اسيني مثلا عمر تمشي داش تمشي داش تمشي داش غير من ضمي طموني شي باش يتمرتز كاع الى الحال كاع من غير دمياتي تفشي خص وني جا سمجي داش تي لا دو نيد المسجدات دير ماشي لا 70 عام 80 عام التف ديما انت ضعيف رقد ديما تسكت المسجدات تصبر لي قال لك حسين وني اريد يزدخ فلان بن فلان باش واحد يتقيم يجلس قاعد يبليس قاعد يبليس قاعد يبليس باش كتسال وملعون بالتجريم داين دود البروجين ابليس في الحياه ربي يقلم انت تنس قلم 180 درجه دا. اسنيني ربي انت يمكن ابليس اسني وانت جا رب العالمين يوشو ارجاز هذه قبل تنسيب نسنغوه حماك لا غير نغسن قبل تنسيب نسن حضروا ذات نقاع يرقب تمو يد البدعات الشيط قبل تنسيبتك تموسني ولي تموسني صورة النساء تموسني صورة النساء ما انا وسلم انان دلعيب حماك دلعيب قبل تنسيبتك هات تموسني الليل وامهات ازواجكم هاد الليالي صورة النساء لاش كيف يعني الشيط قبل تنسيبتك حماك انسيبنا نتشبرت نتزلط وشنا انا نتشبرت نتزلط وشنا سيدنا موسى حماك يعمر ينسيبن 6 سنين الى 10 سنوات كنت تشبرت نتزلط قاعد تقيمي معاه نغو هتوت سيدنا موسى نبي يطلب تايزوت نغدا نسيب سوشا تايزوت مات لو سونس نسيب سوشا تايزوت تنسيب تنسيب ناسي يا تايزوت قرس يا ابتي استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين ابن باب الحادق اللي فهمت اول ما الى يقل اي فهم بلي طايزيو توظف لي ولي وتفولس مليار في الساعه فطرت حماك طايزيو تال من دز درجز تشهد غبص قوي وامين تشهد غبصه قيم شرانا قيم دغيت فهاد التواتره اصنع يرد سيدنا موسى تربع هادي لي راني تفكر سكت كروايط ربي هادي قبل الحقيقه لحظه اول شيء شكت ترقي من 8 سنين ربي الى جنح تعاشى ربي ربي ترقي لاس الحياه سي ترقي لاس كونك ديش مجن ربي سيت بجنات شا لي دارنت ربي شش العجب العجب والله ولت عيد لحياتك الكون ربي دي سخرتي تفنجالك الكون سيدنا سليمان رب العالمين يقصيد يقصيد سيدنا سليمان هامي خاطر يتقول غير ربي طف يا ربي طف رب العالمين يخلقن سيدنا سليمان يقصيد يقارن ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد نعم العبد بشهادة الله نعم العبد إنه أواب ما معنى أواب توات ما معنى أواب يدقل يدقل أواب يدقل حدي لنتائب يدقل غير ربي يدود الأواب هم يخسيت ربي خطر يدقل يا ربي يغل يخسيت ربي رب العالمين يسخرز الكون شنين لن تزدان لغطم زابين استيند الجن شنين يا عافي يا عافي ما كنت سوس الجن يا ربي وانت سوس الجن كده حماك هو الجن وشياطين الجن وهو يمثل من الجن حماك شياطين الجن ربي وش سنت نجري فاسن سيدنا سليمان حماك يتسلسل تني تسلسل تسلسل واضو وش استي سيدنا سليمان واضو روح اسي جنح دي عزم علم الارصاد الجوية ينا سي جنون خلوق جنوس ربي وش اس او الله ميتي ويتفجري فاسن هيا تطلق عليك بنادم قاعد حماك دليت سبحان الله دليت قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره أولها لمن تعود سليمان عليه السلام حمق بأمر سليمان تجري بأمره رخاء حيث أصاب أتبع داس والشياطين كل بناء وغواص واخرين مقرنين في الاصفاد حماك يتسلسل ربغنيني هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب وان له عندنا دين الاخر لزلفى قد قربت يد وحدي وحسن مآب يدود سيدنا سليمان يخسيت ربي قدر التوبه يدقل التوبه التوبه والقينا على كرسيه جسدا ثم أناب أناب يدولد يدولد سيدنا سليمان أنتوب ربي غنيخس أنتوب ربي غنيخس ما غنيخس هو الكون وقعد يسير تجاري في السنة أتبدي تحس شي غريب أين لك تحتاج تحتاج ديك نشرة ربي جاوتي لك أنا في موضوع الشفاعة موضوع الشفاعة تستبتها تليك تشفع تلات دونيت نذكرت الحصة قدام تلات دونيت بنادم تجودا دون زين كا بيني بلا يعني دي كونديسيون يعني ديفافورابل قادر قبي ماس لي زوي لي زوي بمن الهبل ربي الزياوي قنح الضموني سير زم التلويد تيوي راه كاع برزم امين خاطر يقول يا ربي خاطر تائب بريسيزام خاطر التوبه جربي ناس اللي مدن سمحتي تلقيت الكون يخدمش ماك جرب جرب يقينا جرب يقينا عند ول سيدنا موسى باش كنصلح القوس سيدنا موسى نشني نشني ملي كن حد غير سي كن وراي خصو يقول لك تزو انت سي تجي وراس ميوزني كنواسر هاد الناس ناسر اللي نسيبن يقول لي غير سنك تزو نشيد بابا غير كن ورا خصها لازم غير كنواسر لي انا نمدنا ونتزوتو او نواسر هاد السول غير في دا وحدين غادي السول هاديك قطع غير في دا قطع هاد السول دا وحدين شنو فلان فلان وكذا لمي شي جو اجيب لها مونيس ربما قالش شي قاعد الخرط غير باش كديرو انت زاو تنوبا الا واش تجاموني الا واش يستوى الحق سي نحمك كذا كذا كذا بصح ديس نتوني توني ديس احمق الا واش يامون قاعد الخرط غير فوف فويس انا انا انا نتبع عرفت تالي يا بني شد الحيط غير بعد تزوجن اسكوس كذا اتنديكو فران على حقيقتين الزوان اسيني ندير نتشتي شتي لها المكرات تاع سدا تنترفوني في ميدنو نوعو ديال المداد نغنوعو فازوت مغنو شاس نضيع تجي ناس كذا هو سيد العكس لو سيد العكس هادي الشفع ما يشفع شفاعة حسنة فله يكون له نصيب منها وما يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها سورة النساء ولاد اللي تلوت في سورة النساء كان صور معه قولي تزنن شفعت شفاعة حسنة يقن حد مثلا ناس حماك يا ربي ما ليتسو تقاريت ناس رحام دور ذا دروات كملا لي كتل عقبة التفت قاريت ذا دروات تو شفاعة حسنة سيئة حماك مي قور لك يدمعس في الوزر خطر شتي تزمت انتو الشفاعة السيئة يقن حد ناس حماك ما يتمجد ناس اقرب مسجد انتو الشفاعة الحسنة حماك اقرب مسجد روح ديركت قارة سنتي بي اقوش دور تمزلش قبل تراتي سنة تمجيدة تني تمجيدة قال انتو الشفاعة الحسنة تخيل لو سي رب العالمين تسترسلك يقارى دون دي كونديسيون قرن لير كبير خلاص سبحان الله رب زي سخريق جواد كريم الى ابعد حد اما رو نحكي لك القصة او انت الصبر موضوعه لك يرجو رزدك لغدا داكل او نحكي غور القصة ظهرا نختم يا سيسيا خاطر لي تدن خمس دقائق نبدا لو خمسة وربع عدد حماك عشر دقائق يقوس تصاردات زير أغنى قلو مخلوق تصاردات زير مروان حكي حماك توني ديس عن وانت الصبر عن فلان عن فلان ديس ولتسلغ ديركت بس حماك بإذن الله ديس سجل بورسونتاج جا وحدي نصحت بقنوس قلو مخلوق يموت غرس الملك بوزرعة غرس الملك حيدرة أموني ماني ناين لقروستات برسيك ثلاثة الملك نتين دي ثلاثة وواتن تزوج دماما يموت الهالك يجد زوجة بنت وثلاثة ذكور أو ثلاثة ذكور بناين لفيلاين لاندينات أو بابا يويتو يعمر تنيت ده بريد من بومرداس يعني الراسينس تنيت سي موت بابا نسن زعكن ماما نسن دوت ماما نسن زعكنت دول دل يعني الوغر ماشي نقار تدار تقديم عشان انت درت دوري رامون غير سن كرورين تاع عشان ندير التنيت اني نوبي الملك الى لا يغنوزوني لا يكتموسني لا والو عموني خلاص طاق على منطق يعني قانون الغاب الحوته الكبيره تاكل الحوته الصغيره رجل سورة النساء هي السوره الوحيده اللي ديس ايه المواريث الوحيده ايه المواريث في القران وتتيف ديك التسري تخلف سورة النساء بداية سورة النساء التبدي سورة النساء غد تبدأ سوري رب العالمين هذه بداية آية الميراث مواريث تبدأ أنت هامي بيش تقارد هامي ربي خير آية الميراث في سورة النساء خطر لشي قنح دي توحقر في المواريث أنت مطلط سوى من يسرسي في سورة النساء بيان سور حماك نشي انت جاموني أتي غرسان إلا من رحم ربك سؤال أول يقنو قوم زابي توفى غرس الملك الحاميز رسم لك الجي سونتر، رسم لك بوزريعانوني، غرس الغوابيه اغلن بوشمجان نغ العمياد نغ فسعام بين الله بربكم ميزون طيزو من غسوش الحميز نغ فسعام بيان سور سوش فسعام. هاد الواقع انسرش بعضنا هاد الواقع تجنا هامي هامي يعني طيزو قلتي لي تو ذا الحميز قلتي لي حوش تهز الحميز واش هز شتي هاد رفول شتي درجز هاد رفول تشاود الغابت بوشمجان نغاويت مسمست الغابت توت نتبونار اختلا راح الختلا ازويل راح لوزويل تا وديس وتنجمال وتي ود توزوز ها ود توزوز وتماتوش هز الحميز وراه المشكل حماك والو كاع ويطرار ما كنتش ضاد في الدواء الحميز تا طايزي وت او برك التوي اغلاني كنت الغابت عموني فوسيكار مش هزي قلكوا رب العالمين كاع خد الحكمه بحسب الحكمه ايات الموارد صارت النساء ويخصني عادي يدقوا يا ربي حمر قلبت ها قلبت قلبت ها انت رسولنا علاش رسول ولا انت رسول ورسول ربما رجع رسول يسار سامي ونمخلوق وكلنا الامر نصني ربي نتين ولزون لا والو زو مما يود دون دون تمططو عمر ذات نيت رجاز نتمططش رجزنا وانت زوت يعني قد يا ربي ولي غرس يقولون بدوش يخدم معاه قال شتي كيف رجو وحي اتصل داني يعني تجي تمطط تعمر معاه مع تنسيب قارس لنا الله قارس لشنين واني دخل في نغف نغض ربي واني تشن ربي سلت دا وحدة توت بتغض صار سلت سلت يكتب رب العالمين السي والسن تزديك الشركة تخدم تخدم اوتوروت استواس لا بارتي 2 الجي الخضريه عين تونالات نيدوني انا خدمه تكلبن فيك نوعيه التوف خلاص بدات تبين عينات تبين عينات بين عينات تمر تخص تاذن وسين دو سين زين وانت ما يوت كان حماق نمشي ديك الشركه باين رجاز قال امارات جاز كذا اتصل نسيس انا سبت بغردون بقنا قلت العينات تمر تنو هامي انا كنخدم استواس حتى التوف حتى التوفات بين منا ويموت بعد جور نظام عيد ناصر انا نسمحوك منش غنزنزم الكاميو ديتونس منش غنزنزم قاعد نتبي الثاني توحد ربي نسيت شو ودي طنطط نطيت لي طنطط الماما يزوا يا سند حماك الشريك تو خصها تصغ التيف الزنزم كان نزنز قال سمنش قال ركب الكور زنزن 700 الف يدي طن جينامون 700 ميل يقار مخلوقو اي اون بارتي طوزان كنت ديك 17 كيلومتر اللي خدمنا ندي هي بين سيسن يعني كنا شي وقت تركبت التينيد 17 كيلومتر ندي بين ما كان دي بين هي تبان ولدي باين بين يغرب يعني باينك توبي ما كنت تفاسن ازيد من 100 مليار سنتيم 100 مليار سنتيم ما كنت تنقل غاون ديس عن عن انت الصبر حديث متصل يعني ديس تسلسل تواتر الله اعلم يتواتر ذا وحدي بصح بربي نجمات نتواتر يعني نحقق بتواتيري نجم حما كوني يويت دينا يحكت على رقبتي المثال حما كسي سي قد انا كاع البروجي نسن يوتواتر يوم سن تدنانو ازيد يتزيد تدمان مس ازيد من 100 مليار سنتيم لعات يا ربي قرني دن ونتشن ربي وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم بنادم ما راضي نغقول ولا تبوت عقل دو وحده ونمي ولا مين موت اغتيني ما بدر رحمه عبد الحميد يجدو لا عدا يطمع ديك الغاني غانية تلحقت تلحقت بالقداس تزقزق داس كذا الغاني ربي غرتس يا ربي حلس يا ربي غرتس يا ربي قل لي ما انت ربي ربي شوش ازدن دي العبد اشيقها ربي سيلعبتني اشيقها ربال تاعها لا بدي تقول تفرس هجرة ثم تقول تحل العاط يا ربي قارن مدن غرتس يا ربي وني غاش واش نضربي بتي واش اش ربي ولادك لحد ولا تتفغفش بتي ربي واش واش ولاد حد واش يتفش ولاد حد انا بدي غدا ايها الاخوة في مسألة الشفاعة مسألة الشفاعة باش كنختم توت رب العالمين يجو آيات محكمات في موضوع الشفاعة يجو آيات متشابهات غرم قانون علماء القرآن قرن كل آية من المتشابهات تحمل يحمل معناها على المحكم في القرآن الكريم تقاعدة قاعدة يعني أين لك دولت فهم القرآن تزدك ليت أن تتمد يعني قرن القرآن حمال أوجه يعني ربما تعزم ديك الليل تفهم دي سنة ثلاثة أربعة نفهم روح شتي الآية المحكمة اللي تتفهم دي سنة يقن نفهم تبي داي المتشابه نسر سيد تزدق داين أي الليل إلى المحكمة قرن مون المحكم المتشابه يفهم بمنظور المحكم في القرآن الكريم تخزت تفهم المتشابه قل المحكم في القرآن تفهم خاطر باش كتفهم المتشابه اللي قاش الجنس زداز على كرب الجليس الراسخين في العلم طود ناس بصح شتي المحكم في القران بين واضح تفضيس مروا في ايات المحكمات في موضوع الشفاعه نبدا السيسن نبدا مثلا سوره الزمر لازمها سوره الزمر ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعه جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون جميعا مما انطلق سامي باللي موضوع الشفاعة ذيك الموضوع أن ربي وعدس تخل بريسيزا أنه اسم الشفع اسم لله الشفع الآخر ربي ولي مبدأ جد المبدأ الدمار يمر به أتبدي تفهم القرآن بس حبت الدمار شفو ينغفلو وتفهم دقال السد وتفهم جمعه لا بلاتفورم تشتو مثلا سي لا بلاتفورم انسرس اي سوره العرب رب العالمين يغنيني الاشقياء الاخر توسيند وسيند الاخر اتكلبن في الشفيع وتنتيفن كما موجوده ليتو في سوره العرب يتقرض غاري هامي اللي يتقر ليش الشفيع في حين قارن باللي في في في في الاحاديث المنسوبه عن النبي صلى الله عليه وسلم الا الشفيع شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي النعزم مثل ليت النعزم ليت سورة العرف سورة العرف بيت الليت أوائل سورة العرف يوم يقول الذين نسوكم من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ما معنى الافتراء؟ ما معنى الافتراء تواد؟ الافتراء بتتنيد في ربي قنشرة الطود لخطة الافتراين ليش تقصر شوز في ربي؟ لأنني وضل عنهم ما كانوا يفترون يعني ربي قالوا لي قرن غوسي تمن الشفاعة موضوع الشفاعة لخرد الافتراء في ربي كيف ربي غنيني؟ يعني اتقوا بنو إسرائيل سنين رب اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس نعم شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون لا يقبل لا يقبل سورة غافر وأنذرهم يوم لازفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ليش يشفع ليش ليش قال ناس يا ربي الدراع ديكم الدراع شتي تقرد ليش يشفع مرة ديكم هات ليه تصور تغافر من يغط ليه تصور تغافر مرة نسول لك السؤال خير نزول الاخر شنين نومنس القرآن دوال من ربي نومنسيس نتامل باللي رب العالمين يقرر دينين الاشقياء دين الاخر يقولون ليتين عزم طور صورة العرب يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء مدنا فهل لنا من شفعاء وفين تنوت نوفين ننموني فهل لنا من شفعاء وفين تنوت نوت نوفين حما كنت نوفين خاطر سني بسيرة تطلبن أطلبن شفعاء وكنتيفن إذن أدوطن درجة أدنى أسيني يا ربي يا ربي رانا انت ونسمي قطعتني يا ربي الدنيت ما كربي الدنيت قرر لاخرت لاخرت ليش الشفاعة ليش تدول ليش تدول الدنيت ليش من فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا هل لنا ما قلت نفهم او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ما كلش تدول رب سنين ليش يشفي عنه ليش تدول دليل باللي رب العالمين قال ضل عنهم ما كانوا يفترون. الافتراء نسرش في ربي حماك دا شرش في ربي وسيتسول في موضوع الشفاعة يتبت الشفاعة تلاخرت لي سرش في ربي حماك اللي نضط مزبط السلفية تعتقد ان الشفاعة تلاخرت لن يمارو تغ عمر اللي شغل نغات مزبط السلفية يمارو لن وجود تخلان تغوص على مس المجتمع لان حماك نهدد بالقتل من قبلهم حماك هددنا نغص ونغى يخسونا العبد الضعيف تستنوم حماك سودني التهديد رسمي باش كي ينغل خبت السبب موضوع الشفاعة داي سلمت الاف ام تغرديت قامت القيامة كيفاش كدا هامي غنش سيولة في شفاعتنا هامي غنش سيولة في شفاعة تغرديتنا قاع المشايخ سيولة في الشفاعة نغوها تود يا اخي قاع لك نغلي باضي يا خاطي لعقيت نغ في المدرسة قرن ديس شفاعتنا ليش حماك تهدد بالقتل في موضوع الشفاعة بالقتل فنجان الشفاعات حماك لاش تشفيع لاش شفاعت لاش لاش حماك دوا المربي دوا الأنبياء لاش شفاعت وأنذرهم يوم لازفتي إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما أو ما نتفي في الحصة المضت تسمن نحيون نفي قرنس قمة النفي ونيو تمنس نفي الشأني حفظ الدوعة دي ونترم نفي الشأني يعني رب العالمين مي خصدي ينفع يقلنا فيه عظيم هذه استعمل ما نود المثال سورة ياسين وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين خطرته عن قرن أو القرآن شعره برك يعني يبرع يبرز في الشعر ذي يتود القرآن ربي ينفى بأعظم النفي هذه خلجار الشعر لنا القرآن عمري عمري داني فما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع عمري لا شقنو شفيع وجار ومنيا هسنا غوال يطاع إذا نتوت موضوع الشفاعة موضوع في العقيدة يعني تحسن باللي كان جورديس بالأقل باش كان أن نسقنع ولو نغدا وحدي هي المصير الله إلا كان زواديس أنا بدذاني نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بهذه الكلمات واسمحكم على الدقائق لكن نرني ربما ثلاث دقائق ربما دقائق حما كنتوا بربي حما سمحتنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم ربنا إنا نسألك من خير كله ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين بارك الله فيك أستاذنا الفاضل على هاته الكلمات النيرات من القلب فقد أثبت أستاذنا أو أستاذنا الفاضل نعم بآية من القرآن الكريم أن هذا الموضوع هو موضوع مصيري بالنسبة للإنسان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد ويا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم ولكن لا أملك لكم من الله شيئا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمته يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا ثم فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الأحاديث توضح لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك يوم القيامة نفعا لأحد حتى لأقرب الناس إليه وهم ابنته وعمته صفية بل هم خصم للعصاة المذنبين فصدق رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. بارك الله فيك أستاذنا الفاضل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك أطيب ما في الدنيا محبة الله، وأن ينفعك بأنفع الكتب كتاب الله تبارك وتعالى، وأن يرزقك محبة النبي ومرافقته يوم القيامة، آمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.